نواصل درسنا في حديثه وسنته صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بالأذان. وقد انتهينا قبل قليل من بيان حكم الأذان وفضله وبعض ما يتعلق به من أحكام. والآن سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى بابا يورد فيه ما جاء وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان صفة الأذان والإقامة وما يتعلق بهما. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب صفة الأذان. عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد عن ابن عبد ربه قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى، طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، قال: فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر غير بعيد. قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله. ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر رضي الله عنهما يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قال: فجاءه فدعاه ذات غدات إلى الفجر، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. رواه أحمد وأبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه. وفيه: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء، إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق إن شاء الله، أو لرؤيا حق، نعم، إنها لرؤيا هي حق، نعم، إن شاء الله. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت، فإنه أندى صوتا منك. قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. وروى الترمذي هذا الطرف منه بهذه الطريق، وقال: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح. نعم، كما سمعنا هذه صفة الأذان الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا القصة وكيف أنهم في بداية وجودهم بالمدينة ما كانوا يؤذنون أو ما كان قد شرع الأذان، فاجتمعوا ليتخذوا وسيلة تدعوهم أو يجتمعون من أجل بها للصلاة. فمنهم من قال كما ورد في هذه الرواية وفي روايات أخرى، منهم من اقترح وقال نتخذ ناقوسا كناقوس النصارى، فهو يعني سمى الجرس أو الناقوس، ناقوس الذي يضرب به فيصدر صوته. ومنهم من قال بوقا كبوق اليهود، والبوق هو ما ينفخ فيه يعني يصدر صوتا، يسمى بوق ويسمى ايش القرن، يسمى القرن ويسمى البوق. ومنهم من قال قولا آخر إلى آخر ما يعني عرضت من الأقوال. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب لا الناقوس ولا البوق لأنها من أعمال غير المسلمين، ولا يريد التشبه بغيرهم فيما لم أو فيما شرع له عليه الصلاة والسلام إلا ما أمره الله به وأقره عليه. فشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى وتسهيلا على الخلق أن يأتي من يبلغ بعض الصحابة بهذا، وليكون في الظاهر هذه من وسائل تثبيت الأمر الجديد على في قلوب من يراد أن يفقهوا، فحصلت هذه الرؤية. ولم تكن خاصة بعبد الله بن زيد بن عبد ربه، بل رآها عمر ورآها غيره كما وردت في الروايات الحسنة. فلما بلغت طبعا في حدود كونها يراها عبد الله بن زيد أو عمر، وفي حدود كونها رؤيا، هذه لا يثبت بها تشريع، لا يثبت بها تشريع، هي في حدود المنام والرؤيا وكذا. لكن لما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها وشهد بأنها رؤيا حق وأمر بها، أصبحت تشريعا، لأنه ما يأمر إلا بما يأمره به الله سبحانه وتعالى. فلما أمر بها أصبحت تشريعا مشروعا للأمة وعلى سبيل الوجوب كما رأينا، لأنه أمر بها واستمر عليها حياته كلها ثم صحابته من بعده. وهذا الحديث ساقه الشيخ رحمه الله تعالى لبيان صفة الأذان، وفيه بيان حكم، وهو أنه واجب، لأنه لما حكيت له هذه الرؤيا بهذه الألفاظ أمر بها، والأمر يقتضي الوجوب. لكننا قبل أن ندخل في تفاصيل بيان مسائل هذه أو صفة الأذان ونحوها، لأنه في هناك مسألة التتويب ومسألة الترجيع وأعداد كلمات الأذان، فيها كلام وتفصيل سنذكره وسيذكره الشيخ، ونشير إلى ما يعني ينبغي أن نعلمه منه. قبل هذا لابد أن نعود قليلا إلى الحديث السابق، حديث عقبة، الذي فيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم، لاحظ فرد في الصحراء في الخلاء، من راعي غنم في رأس شظية بجبل. الشظية هي القطعة أو الطريق أو الشق في الجبل. يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم بالصلاة، يخاف مني فقد غفرت له، وبينا فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. بينا أن هذا فيه فضل الأذان وما عده الله للمؤذن، وكيف أن الأذان إنما هو يعني عمل يعمله المسلم تلبية لأمر الله سبحانه وتعالى، وتمهيدا لما هو ركن من أهم أركان الإسلام وهو الصلاة، فإذا فعله المسلم فقد استحق من الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة كما ورد في هذا الحديث. لكن أيضا فيه من الأحكام أن الأذان يشرع للفرد كما يشرع للجماعة، نقال راعي غنم في خلاء واحد يؤذن، وسيأتي بعض الأحاديث أن فيها أنه يعني المؤذن يسمعه أو يدعو له كل من سمعه من إنس وجن وكذا إلى آخره. فهذا الحديث فيه مشروعية الأذان للمفرد أيضا، لأنه ذكر فيه واحد راعي غنم. قال المصنف ابن تيمية المجد رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذا الحديث: وفيه دليل على أن الأذان يسن للمنفرد وإن كان بحيث لا يسمعه أحد يعني من البشر، وإلا لو أذن في هذا الخلاء لابد أن يسمعه شيء من مخلوقات الله، سيسمعه جن، سيسمعه طير، سيسمعه كذا، وسيشهدون ذلك. فيقصد هنا ولو لم يسمعه أحد من الذين يدعون للصلاة وهم البشر، أيضا يسن له أن يؤذن ويسن وليس واجبا في حقه. الواجب إنما يكون واجبا أو فرضا، الأذان إنما يكون فرضا كفاية أو واجب متى؟ على المقيمين إذا كانوا عددا، المقيمين المقيمين في بلد أو مصر أو يعني محلة إذا كانوا عددا. أما الواحد الفرد فيسن له أن يؤذن، وكذلك المسافر يعني ولو كانوا عددا يسن لهم أن يؤذن. نعم. أما هنا هذا الحديث فقد رأينا كيفية الأذان وصفته. الحديث من حيث صحته كما سمعتم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، من الطريق الأولى التي ليس فيها ذكر ما سمع عمر بن الخطاب، يعني أو الطريقة الأولى التي فيها عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد، الطريقة الثانية عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد، طريقان كلاهما. الأولى رواها أو أخرجها أيضا أخرج الحديث بها الحاكم وغيره، وأخرجه أيضا من الطريق الثانية ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما. وقال ابن خزيمة في صحيحه هذا حديث صحيح ثابت من جهة النقل، فالحديث صحيح ثابت وهي حجة وأجمع عليه بعد ذلك المسلمون، أجمع على مشروعية الأذان وعلى يعني هذه على كيفيته، لكن فيه من زاد ومن نقص، وجمهور أهل العلم أن الأذان على هذه الصفة وهو كما هذه الكلمات نعم التي سمعناها في الحديث. فالحديث هنا فيه تربيع التكبير، تربيع التكبير كما تسمعون أنتم في هذه البلاد يعني، وفي كثير من بلاد المسلمين تربيع التكبير يعني تكرار التكبير 4 مرات في الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كما ورد في حديث عبد الله بن زيد وقال عمر إنني سمعت أو رأيت مثل ما رأى، ففيه تربيع التكبير. وذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأحمد جمهور العلماء، جمهور أهل العلم على أنه يربع يعني يكبر 4. نعم. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن يعني إلى تثنيته، إلى أنه يكفي فيه أن يكبر في الأذان مرتين، ويحتجون بما وقع في بعض روايات هذا الحديث من التثنية، في بعض روايات هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد أنه كبر مرتين فقط وليست 4، ولكن الرواية الأظهر والجمهور على أن التكبير 4. وأيضا الذين يقولون باثنتين يستدلون بحديث أبي محذورة الآتي في رواية مسلم وفيه أن الأذان مثنى فقط، وبأن التثنية عمل أهل المدينة وهو معرف بالسنن، وبحديث أمره صلى الله عليه وسلم لبلال بتشفيع الأذان وإيثار الإقامة. هذه بعض أدلة أو هي أدلة القائلين بالتثنية، ولكن الجمهور على أنه يكبر الأذان 4. والحق كما يقول الشيخ الشارح أن روايات التربيع يعني التكبير في الأذان 4 في أول الأذان، روايات التربيع يعني تكبير 4 في أول الأذان هي أرجح باشتمالها على الزيادة، يعني لو الحديث التي فيها أنه ذكر مرتين وحديث أخرى ذكر فيها 4 ومنها هذه الرواية، فالرواية اللي فيها زيادة اللي فيها 4 فيها رواية زائدة فيها شيء زائد، وما دام أتى شيء زائد منقول برواية بسند صحيح فالزيادة هنا تؤخذ، وليس فيها تعارض بينها وبين ما هو أقل منها، بل ما هو أقل منها يدخل فيها، إذن فهي أرجح فيؤخذ بها كما أخذ بها الجمهور. نعم. يبقى في الحديث أيضا ذكر الشهادتين مثنى مثنى، لأنه قال يعني ذكر بعد التكبير أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، وبعدها أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، يعني مرتين شهادة أن لا إله إلا الله ومرتين شهادة أن محمد رسول الله. إذن فالشهادة مثنى شهادتين مثنى مثنى في هذا الحديث. أيضا هذا اختلف فيه أهل العلم في أنه هل يكون مثنى أو يعني أو يكون فيه ترجيع، وما هو الترجيع؟ أن يعيد اللفظة أو الجملة في سره سرا، يقولها جهرا ثم يعيدها سرا، تروا في التربية ولا هو هي يعني كما هي في الحديث هنا مثلا مثلا. بعض أهل العلم كأبي حنيفة يعني ذهبوا إلى عدم استحباب الترجيع تمسكا بظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث قال لما حكى ما رأى ذكر التكبير أربعا والشهادتين اثنتين اثنتين ولم يذكر التربيع تمسكا بظاهر الحديث. والترجيع كما يقول الشيخ هو العودة إلى الشهادتين مرتين مرتين برفع الصوت بعد قولها مرتين مرتين بخفض الصوت، هذا هو الترجيع. الترجيع يعني يعيد إعادة وتكرار الجملة سرا. نعم، إما أن يبدأها سرا ثم يجهر بها أو يجهر بها ثم يقولها سرا، المهم أنه يقولها مرة جهرا ومرة سرا، فهل هذا مشروع أو لا؟ الحديث هنا ليس فيه تعرض لذلك، ولهذا ذهب بعض العلم إلى عدم مشروعيته. وفيه بعض الروايات أنه ذكر الشهادة أربع مرات فقالوا هذه هي الترجيع، أنها يذكرها سرا ثم يذكرها جهرا. ذهب الشافعي ومالك وأحمد وجمهور العلماء إلى أن الترجيع في الأذان ثابت، يعني ثابت وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي محذورة الآتي، سيأتينا حديث أبي محذورة، وهو حديث صحيح مشتمل على زيادة على منافية أو غير منافية، زيادة غير منافية فيجب قبولها، وهو أيضا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد، لأن أبي محذورة إنما كان في فتح مكة، وحديث عبد الله بن زيد في أول وجودهم في المدينة. يقول النووي في شرح مسلم إن حديث أبي محذورة سنة 80 من الهجرة بعد حنين، وحديث عبد الله بن زيد في أول الأمر، ويرجحه أيضا عمل أهل مكة والمدينة وسائر الأمصار. قال النووي وقد ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه. التخيير يعني إن أراد هو يعني مشروع على سبيل يعني السنية، أو بعضهم يقول التخيير مدام تخيير إذا فهو مباح، بمعنى أنه يقوله سرا ثم يقوله جهرا. أما الجهر بالأذان على هذا النحو الذي سمعناه فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب، إنما خلاه في أنه هل يقوله سرا ثم يقول في شهادته ثم يقولها جهرا، هذا هو الموضع الخلاف. نعم، وفي الحديث هنا في حديث عبد الله بن زيد وفيه التثويب في صلاة الفجر، رأينا تثويب في صلاة الفجر يعني ايه؟ قول الصلاة خير من النوم. هذه التي نسمعها في صلاة في أذان الفجر ما أصلها؟ أصلها هذا الحديث، أصلها هذا الحديث وما يشبهه من الحديث التي وردت، يعني ما الدليل عليها؟ وهذا الحديث. وهنا ذكر قصة بلال أنه لما جاء يشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له أنه نائم لصلاة الغداء فصاح بأعلى صوته الصلاة خير من النوم فأقره. لاحظ هنا ليس مجرد كلام بلال أو فعله، إنما لما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم وأصبح أمرا مستمرا أصبح مشروعا حكما شرعيا. فيه التثويب في صلاة الفجر لقول سعيد بن المسيب فأدخلت، سعيد المسيب راوي الحديث التابعي يرويه عن عبد الله بن زيد، فيقول سعيد وهو التابعي الذي روى هذا الحديث عن الصحابي عبد الله بن زيد فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. أدخلت، من الذي أدخلها؟ أدخلها بدأها بلال، لكن من الذي أقره أمره؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهي من سنته عليه الصلاة والسلام مما ثبت عنه فيه. فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر، يعني قول بلال الصلاة خير من النوم. زاد ابن ماجه فأقرها، وهذا صريح بأن الذي أمر بها أو الذي أقرها هو رسول الله، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان إسناد حديث ابن ماجه فيه ضعيف بل ضعيف جدا. نعم، لكن الإقرار واستمرار عليها و في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده من في عهد الصحابة دليل على أنه عليه الصلاة والسلام أقره عليها وأنها مشروعة. نعم، كذلك مما يدل على التثويب وأنه أيضا ثابت ومشروع من حديث ما ورد في حديث أبي محذورة قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان وقال إذا كنت في أذان الصبح فقلت حي على الفلاح، وبعد أن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين، فقل الصلاة خير من النوم. هذا أخرجه أبو داود وابن حبان مطولا من حديثه وفيه هذه الزيادة، وإن كان في إسناده بعض من تكلموا فيه لكنه صححه بعض أهل العلم منهم النسائي وغيره. إذن فالتثويب مشروع، ومن ذهب ممن ذهب إلى مشروعيته إلى شرعيته عمر بن الخطاب من الصحابة، وابنه عبد الله بن عمر، وأنس والحسن البصري من التابعين، وابن سيرين والزهري، ومن الأئمة مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود الظاهري وأصحاب الشافعي، وهو رأي للشافعي القديم، وبعضهم يكرهه يعني مكروه عنده في الجديد، ولكن الجمهور على أنه مشروع. فما محله التثويب؟ متى يكون؟ أين يكون في الأذان؟ أين يكون في الأذان؟ أو في أي أذان؟ في أي وقت؟ الجمهور المعروف أنه لأذان الفجر. بعضهم قال لأذان يعني أيضا مع أذان الفجر، لأذان العشاء، وبعضهم بأذان الظهر، ولكن الظاهر المشهور المعروف الصحيح أنه لأذان الفجر. مشهور أنه في صلاة الصبح فقط، وعن بعض الأئمة أنه سنة في كل الصلوات، وحكى القاضي أبو الطيب عن حسن أنه في أذان العشاء إلى آخره، لكنها أقوال ليس عليها دليل، والدليل ثابت في أنه في صلاة إيش الصبح أو في صلاة الغداء وهي صلاة الصبح. ويقول الشيخ والأحاديث لم ترد بإثباته إلا في صلاة الصبح لا في غيرها، فالواجب الاقتصار على ذلك والجزم بأن فعله في غيرها بدعة كما صرح بذلك ابن عمر وغيره. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التثويب بدعة، قال إلى آخره، ذكر بعض كلام أهل العلم. إذن الصحيح أن التثويب مشروع وأنه ثابت في صلاة الصبح دون غيرها من الصلوات. الشيخ الشوكاني هنا يعلق على مسألة يعني كونه يوصف بأنه بدعة حتى في صلاة الفجر أو لا، لأن بعض الناس بالغ وقال أنه بدعة، فقال أقول عرفت ما سلف رفعه إلى مما سلف رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر به على جهة العموم من دون تخصيص بوقت دون وقت. وابن عمر لم ينكر مطلق التثويب بل أنكر في صلاة الظهر. والحديث ليس فيه ذكر معنى، ورواية الإنكار عن علي عليه الشيخ يقولون عليه السلام يعني رضي الله عنه بعد صحتها، الإنكار عن علي أو رواية الإنكار عن علي رضي الله عنه بعد صحتها لا تقدح في مروي غيره، لأن المثبت أولى ومن علم حجة، والتثويب زيادة وردة. إذن نخرج من هذا الكلام بأن التثويب وهو قوله الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مشروعا ولا يصح أن نسميه بدعة. والحديث هنا فيه مسألة يعني في عند بعض المذاهب منهم الزيدية يزيدون في الأذان جملة وهي حي على خير العمل. والشيخ هنا الشيخ شوكاني باعتباره في بلد يعني فيه هذا يعني أشار إلى هذه، هل لها أصل أو لا؟ نعود ونؤكد ونكرر ونقول إن العبادات أقوالا أو أفعالا إنما نأخذها عن الشرع عن الشارع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ثبت وصح نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت بالنقل الصحيح أخذنا به، وما لم يثبت فلا يصح أن يتعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الجملة في الأذان يقولها بعض أهل المذاهب، هل لهم شبهة لهم دليل، لكن هل هذا الدليل هل ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شيخنا يقول الحديث ليس فيه ذكر حي على خير العمل، وقد ذهبت العترة إلى إثباته، وأنه بعد قول المؤذن حي على الفلاح قالوا يقول مرتين حي على خير العمل، ونسبه المهدي منهم من الزيدية في البحر إلى أحد قولي الشافعي، وهو خلاف. الشيخ الشوكاني يؤكد ويقرر الحقيقة عن في مذهب الشافعي، يقول هذه النسبة إلى الشافعي ليس صحيحة، هذا النسبة إلى يعني يقول هو خلاف ما في كتب الشافعية، فإنا لم نجد في شيء منها هذه المقالة، بل خلاف ما في كتب أهل البيت، حتى أهل البيت يعني مثل في كتب محمد الباقر ومحمد الصادق وكتب الأئمة الكبار قال ليس لم نجدها. الشيخ الشوكاني يقول قال في الانتصار إن الفقهاء الأربعة لا يختلفون في ذلك، يعني في أن حي على خير العمل ليس من ألفاظ الأذان، وقد أنكر هذه الرواية الإمام عز الدين في شرح البحر وغيره. احتج القائلون بذلك بما كتب في كتب بعض أهل البيت كالأمالي وغيره بما ماذا من أنه يعني مسندا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأحكام، وقد صح لنا أن هذه الجملة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن بها ولم تطرح إلا في زمن عمر، وكذا قال الحسن بن يحيى روي ذلك عن جامع آل محمد، ومما وبما أخرج البيهقي في سننه الكبرى بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أنه كان يؤذن بحي على خير العمل أحيانا وإلى آخره، لكن هذه الأقوال ليس لها مستند قوي صحيح. أجاب الجمهور عن هذه الأدلة بأن الأحاديث الواردة بذكر ألفاظ الأذان في الصحيحين وغيرهما من دواوير الحديث ليس في شيء منها ما يدل على ثبوت ذلك في كتب الصحيحين وغيرهما، وإذا صح ما روي من أن أذان الأول أنه الأذان الأول لو صح أنه كان الأذان الأول إذن فيكون إيش؟ فيكون منسوخا، فيكون منسوخا. ولهذا وبهذا نعلم والحمد لله أن ما عليه جمهور أهل جمهور المسلمين أهل السنة من أن هذه ليست من يعني مما ثبت واستقر في الأذان، وأن الأذان ليست فيه هذه الجملة، ليس فيه هذه الجملة. وبالحديث نعم هذه مسألة من مسائل هذا الحديث مما يدل عليه إفراد الإماء الإقامة، إفراد الإقامة يعني تكون جملة جملة وليست مكررة إلا التكبير في أولها وفي آخرها، لأن في هنا قال في الإقامة الله أكبر الله أكبر هذه مكررة، ثم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة، فليس يكرر في الإقامة إلا ماذا؟ التكبير في أولها والتكبير في آخرها وقد قامت الصلاة، وما عدا ذلك من الجمل فهي مفردة. يقول وفي الحديث إفراد الإقامة إلا التكبير في أولها وآخرها وقد قامت الصلاة، وقد اختلف الناس في ذلك وسنذكره ما هو يعني في حديث آخر. هنا مسألة بيان معاني بعض الكلمات يضرب بالناقوس، ما عرفنا ما هو الناقوس، وكذلك يعني في الرواية الأخرى أنهم كانوا يختارون أو يترددون بين الناقوس وبين البوق إلى آخره. قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، هذه الجملة نحمد الله سبحانه وتعالى أن جميع أنا أقول هكذا أظن بالمسلمين أنهم يعلمون معنى حي على الصلاة حي على الفلاح، معنى هلموا وأقبلوا إلى الصلاة، حي على الصلاة يعني هلموا وأقبلوا إلى الصلاة، حي على الفلاح كذلك يعني هو من حيث حي اسم فعل معناه أقبلوا وهلموا إلى الفوز بالنسبة لحي على الفلاح إلى الفوز والنجاة، ومن حيث المعنى اللغوي وفتحت الياء حية لسكونها وسكون ما بعدها. قوله فإنه أندى صوتا منك، في الحديث لما حكى عبد الله بن زيد ما رآه في منامه من ألفاظ أو جمل الأذان أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقنها لبلال، وبين السبب وقال إن فإنه أندى صوتا منك أو أندى منك صوتا. إذن بهذا إشارة بل دلالة واضحة لأنه يقدم في الأذان أو الأفضل، وليس على سبيل الوجوب لكن الأولى والأفضل أن يقوم بالأذان ويختار إذا كان يختير لمؤذن حي أو مؤذن هذا أن يكون من هو أندى صوتا وأرفع أعلى صوتا لتحقيق المقصود من الأذان. المقصود من الأذان ما هو؟ إبلاغ أكبر قدر من الناس بوقت دخول الصلاة، والأندى صوتا والأجمل أيضا صوتا أدعى إلى سماعه وقبوله. فيه دليل على استحباب اتخاذ مؤذن حسن الصوت، وقد أخرج الدارمي وأبو الشير بإسناد متصل بأبي محذورة مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بنحو 20 رجلا فأذنوا فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان، فيه دليل على اختيار الأحسن صوتا الأحسن صوتا. نعم والشيخ من باب يعني الأمور اللطيفة في هذا يقول الزبير بن بكار كان أبو محذورة أحسن الناس صوتا وأذانا، ولبعض شعراء قريش أبو محذورة كان في مكة كان يؤذن هنا في هذا المسجد الحرام، فكان لبعض شعراء قريش الذين كانوا يسمعون هذا الأذان دائما يقسم بهذا الصوت أو يعني بما خلق هذا الصوت، يقول أما ورب الكعبة، أما ورب الكعبة المستورة، مستورة يعني ملبسة بهذا اللباس معروفة، أما ورب الكعبة المستورة وما تلا محمد صلى الله عليه وسلم، وما تلا محمد من سورة والنغمات من أبي محذورة لأفعلن فعلة مذكورة. يعني معناه أن نغمات صوت أبي محذورة في هذا البلد كان مرفوعا معلوما لهم. وفي رواية للترمذي في هذا الحديث فقم مع بلال فإنه أندى وأمد صوتا منك فألقي عليه ما قبل أو ما قيل لك. والمراد بقوله وأمد صوتا منك يعني إيه؟ يعني أرفع صوتا، وهذا أيضا مستحب في أن يختار المؤذن أن يكون أعلى صوتا. نعم الشيخ. وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. من أن الأذان، أن جمل الأذان تشفع يعني تكرر، وأن جمل الإقامة تكون مفردة مفردة إلا التكبير وفي أوله وفي آخره وقول والإقامة هنا يعني قد قامت الصلاة. لكن هذا الحديث مختصر، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، فليس معنى قوله ويوتر الإقامة يعني أنه معارض للحديث حديث عبد الله بن زيد الذي فيه أنه شفع التكبير، إنما هذا فيه اختصار وبيان أن أكثر الجمل في الإقامة مفردة وأكثرها في الأذان أشفع، هذا هو المقصود. يعني الحديث فيه اختصار، وإن كان بعض العلم استدل به على أن الأذان يكون مثنى مثنى وليس والتكبير في أوله لا يكون أربعة بل يكون اثنتين، لكن كما رأينا من قبل أن الرواية الأولى التي فيها تكبير أربعا فيها زيادة بسند صحيح فتؤخذ، يعني لو لم نأخذ بها لتركنا شيئا ثبت ورد إلينا بطريق صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم نأخذ بهذه الزيادة وكونها أربعة وأخذنا بكونها اثنتين نكون تركنا شيئا ثبت لدينا أو نقل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأولى، وهذه طريق من طرق الجمع بين الأدلة من طرق الاستدلال أهل العلم، عندما يأتي حديث فيه حديثان في موضوع واحد بأمر واحد وبعض الحديث يعني الحديثين يذكر عددا أقل وبعضهم يذكر بعضها والآخر يذكر عددا أكثر وكلاهما صحيح، فالأولى أن يؤخذ بما فيه الزيادة، لأن الأخذ بما فيه الزيادة أخذ بالروايتين بما وردنا من الحديثين، والأخذ بالناقص يكون تركا لبعض ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأولى أن نأخذ بما ورد فيها أنها أربعة. فقوله أن يشفع بالأذان، يشفع بفتح أوله وفتح الفاء، يشفع كذا يشفع أن يأتي بألفاظه شفعا، وهو مفسر أو بل مفسر بقوله مثنى مثنى. ونقل عن الحافظ بن حجر قوله لكن يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة، هذه في الإقامة، فيحمل قوله مثنى بل للأذان في آخره مفردة أيضا كلمة التوحيد، يعني فيحمل قوله مثنى على ما سواها، فتكون أحاديث تشفيع الأذان بل أحاديث تشفيع الأذان وتثنيته مخصصة بالأحاديث التي ذكرت فيها كلمة التوحيد كما قلنا. هنا في الحديث أيضا قوله إلا الإقامة، كان يشفع أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، والمقصود يقول الشيخ هنا ادعى ابن مندة والأصيلي أو الأصيلي أن قوله إلا الإقامة من كلام أبي أيوب وليس من الحديث وإلى آخر ما ذكر في مسألة الرواية، وقد ثبت تكرير لفظ قد قامت الصلاة من حديث ابن عمر مرفوعا وسيأتي. الحديث هذا يدل على وجوب الأذان والإقامة كما سبق معنا، لأنه قال أمر بلال أن يفعل كذا والأمر يقتضي الوجوب. نعم. وعلى أن الأذان مثنى وقد تقدم الكلام عليه، وقلنا الأرجح أن الأذان فيه بعض الجمل تكرر أربعا وهي تكبيرات وفيه أكثره مثنى. فرضه مثنى وفيه مفرد وهو كلمة لا إله إلا الله في آخره، ويدل على إفراد الإقامة إلا الإقامة. الإقامة هل الإفرادها جملها قولها مرة واحدة واحدة واحدة إلا الإقامة محل إجماع أو فيه خلاف؟ فيه خلاف لأهل العلم. الأكثر والأظهر أنه هكذا كما يعني ما هو كما تسمعون الآن، يعني مفردة إلا الإقامة، إلا لفظ إقامة الصلاة والتكبير في أول. وبعض أهل العلم يقول ثنى، بعض أهل العلم يقول تثنى، اختلف الناس فذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أن الألفاظ الإقامة 11 كلمة، إحدى عشرة كلمة. بهذه المناسبة نحن الآن نتكلم عن شيء ونعتبره شيء بين أيدينا نسمعه في كل حين، لكن هل نحن جميعا، هل أحد منا أو كل منا اختبر نفسه يحسن الأذان ويحفظ كلمات الأذان ويرتبها؟ الأذان فرض كفاية، نعم، وما دمت في البلد وفي عدد كثير وفيه من هذا إلى آخره ممكن أذن، لكنك لو انحصر الأمر فيك وفي واحد أو اثنين مثلا أو في عدد، قد يكون في عدد، وأنتم لا تحسنون الأذان ولا الإقامة أو لا تحفظون يعني ألفاظها، ما حكمكم في هذا الحال؟ ألا نكون مقصرين في هذا الحال؟ ها؟ ألفاظ الأذان والإقامة محدودة محصورة، يعني محصورة محدودة 17 جملة في الأذان وإحدى عشر جملة في الإقامة، وفي رواية يعني 19 في الأذان و17 في الإقامة إذا على القول الثاني، محدودة معينة وكلها نعرف ونعلمها ونكررها وحدها يعني مفردات ونعيدها مع المؤذن. فإذا كنت في اليوم والليلة تسمع المؤذن 5 مرات هذا أمر قد يغيب عن كثير من الناس، الشيء الذي بين يديك وسهل تناوله تفرط فيه لأنك تقول خلاص هذا أمر يعني ما يظهر أو يخطر ببالك أنك ستحتاجه يوما ما، خلاص الناس يؤذنون فلست بحاجة إلى أن تتعلمه لتقوم به، في حين أننا قد رأينا من يحرج ويقع في حرج إذا تعين الأمر عليه وأنه لا بد أن يؤذن أو يقيم، فلا يحسن الأذان ولا يحفظ جمل الأذان. علينا أيضا لا نقول أنه فرض كفاية يقوم به البعض، طيب فرض كفاية صح، لكنه قد يكون يوما من الأيام أنت ألا يعني على الأقل من باب السنية ألا تسافر؟ إذا سافرت أو بقيت في وحدك والسنة أن تؤذن، يشرع لك أن تؤذن، تحرم نفسك من أجر لماذا؟ بل قد يقع الإنسان في موقف أحيانا 2 أو 3 وهؤلاء يجب عليهم الأذان وقد لا يحسنونه هؤلاء ب2 أو 3 فكيف؟ لهذا ينبغي علينا جميعا أن نعرف. والأذان مفرداته سهلة ونحن نكررها من غير يعني من غير صفة أذان، نكرر يعني نحن نشهد أن لا إله إلا الله، نكبر الله أكبر الله أكبر، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإيش هو كله كلمة التوحيد وتكبير الله سبحانه وتعالى وزيادة فيه حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، وفي الإقامة قد قامت الصلاة. فعلينا أن نعرف نظمه فقط حتى إذا يعني تعين الأمر، هو فرض الكفاية قد يتعين، إيش يتعين؟ يعني فرض الكفاية إذا قام به واحد مثلا، نحن جماعة في هذا الحديث قام به واحد أو اثنان إذا كان حي كبير أو أكذا كفى، لكن قد يتعين على واحد منا أو على اثنين أو على عدد، يتعين بمعنى أنه يجب عليه بعينه، فإذا وجب وحصر فيك وأنت لا تحسنه ألا تكون فرطت في ترك واجب؟ فلهذا ينبغي لنا أن نتعلمه وأن لا نفرط فيه لأنه نسمعه كثيرا، نعم نسمعه ونكرره فلنحفظه فهنا من حيث عدد جمل الأذان والإقامة قال لك ذهب نعم الشافعي وأحمد جمهور العلماء إلى أن ألفاظ الإقامة 11 كلمة كلها مفردة إلا التكبير في أولها وآخرها ولفظ قد قامت الصلاة فإنها مثنى مثنى، واستدلوا بهذا الحديث وحديث ابن عمر الآتي وحديث عبد الله بن زيد السابق إلى آخره. نعم يقول ممن ذهب إلى أن القول بالإقامة 11 كلمة عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وعدد كبير من أهل العلم وهم جمهور أهل العلم. نعم وذهب بعض أهل العلم منهم الحنفية إلى أن ألفاظ الإقامة مثل أو مثل ألفاظ الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين. هذا مذهب مذهب معروف يقول ألفاظ الإقامة حيث تكررها كألفاظ الأذان مع زيادة قد قامت الصلاة. طيب ما دليلهم؟ الأحاديث التي سمعناها كلها يعني في الأذان، والذي أتت بالإقامة تفرق وتذكر أنه 11 جملة. قال استدلوا بما في رواية من روايات حديث عبد الله بن زيد عند الترمذي وأبي داود بلفظ كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة. هذه رواية أنه كان شفعا شفعا، والشفع يعني اثنين اثنين بالأذان، قال في الأذان والإقامة. وأجيب عن ذلك بأن هذه الرواية حديث منقطع، الحديث المنقطع يعتبر حديثا ضعيفا منقطع كما قال الترمذي. إذن من حيث الصحة من حيث الرواية ليس بالحديث الذي يستدل به، ليس بالقوي، لكن فيه كلام من حيث انتفاعه إلى آخره. وبما أن فيه ما قال والحديث الأخرى أصح منه فتكون هي الأرجح. واستدلوا أيضا بدليل آخر بما رواه الحاكم والبيهقي في الخلافيات والطحاوي من رواية سويد ابن غفلة أن بلالا كان يثني الأذان والإقامة، وأيضا ادعى الحاكم فيه الانقطاع. قال الحافظ عن ابن حجر ولكن في رواية الطحاوي سمعت بلالا يؤيد ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن جبر بن علي عن شيخ يقال له الحفص إذ عن أبيه عن جده وهو سعد القرض قال أذن بلال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أذن لأبي بكر في حياته ولم يؤذن في زمن عمر وسويد إلى آخر ما ذكر. ما يزال الحديث فيه كلام من حيث سنده. قال الحافظ وحديث أبي محذور في تثنية الإقامة مشهور عند النسائي وغيره. فكأنه يعني أن الحديث الوارد بتثنية الإقامة أيضا مما يستدل به. وبعد هذا يعقب الشيخ الشارح ويقول إذا عرفت هذا تبين لك أن حديث تثنية الإقامة صالحة للاحتجاج. نحن قلنا إنه إذا ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مشروعا، لكن أيهما أرجح؟ نذهب إلى الترجيح. هي صالحة للاحتجاج لما أسلفنا، وأحاديث إفراد الإقامة وإن كانت، هذا كلام الشوكاني يرجح، وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها وكونها في الصحيحين، لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة على طريقة الشوكاني في الترجيح، فالمصير إليها لازم لا سيما مع تأخر تاريخها تأريخ بعضها كما عرفنا. وكأنه نعم يرجح التثنية، والجمهور يرون أنها مفردة الإقامة. نعم. وبعض أهل العلم يقول يجوز هذا ويجوز هذا، أنها يجوز الإفراد ويجوز التثنية لأنها قد وردت كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القائلون بإفراد الإقامة على حديث أبي محذورة هذا الذي رجح من أجل الشيخ الشوكاني، أجابوا عليه بأجوبة منها أن من شرط الناسخ أن يكون أصح سندا وأقوى إلى آخر ما ذكر، ولا نريد أن نشوش عليكم بهذه الأقوال المختلفة. لكن خلاصة الكلام أن إفراد الإقامة يعني كونها يعني مفردة إلا التكبير في أولها وقد قامت الصلاة، هذه أحاديثها أصح وأقوى، فهي التي رجحها جمهور أهل العلم. والذي ذهب إلى أن الإقامة تثنى له دليل أيضا يستدل به، ومن هنا يعني ذهب إليه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الشوكاني. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم. هذا الحديث من الحديث التي يستدل بها الجمهور على أن الأذان مرتين مرتين والإقامة مرة واحدة، وإلا قد قامت الصلاة فإنها تكرر. نعم. وفيه زيادة معنى وقول وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة، هذا فيه معنى آخر، فيه إفادة حكم آخر، وهو أنه يشرع الانتظار للجماعة يعني ما المقصود من الأذان؟ أن يحضر الجماعة لصلاة، يعني جماعة الحي وجماعة المسجد الصلاة، فلا ينبغي أن يبادر بعد الأذان مباشرة فتقام الصلاة، لأنه يعتبر كأن لم يؤذن. فلهذا قال كنا نسمع فنتوضأ وندرك الصلاة. نعم، الحديث يدل على أن الأذان مثنى والإقامة مفردة إلا الإقامة، وقد تقدم البحث فيه، ويدل على الأمر الآخر الذي أشرنا إليه. لكننا أيضا لا ينبغي أن نأخذ منه، أو لا ينبغي لبعض الناس أن يأخذ منه ويقول لك إذن خاف إذا أذن توضأت فأدخت الصلاة. هذه مسألة مهمة جدا. المطلوب منك أيها المسلم المؤمن أن تبادر وتسارع إلى الخيرات، والمسابقة إلى الخيرات، والحصول على فضل الجماعة، وعلى فضل الصف الأول، وعلى فضل يعني إدراك تكبيرة الإحرام. هذه كلها يعني أمور مطلوب من المسلم أن يبادر إليها. متى تحصل له هذه الأمور المشروعة؟ إذا استعد وبادر إلى المسجد في الوقت المناسب. أما أن ينتظر، خاصة إذا كان المسجد بعيد قليلا أو شيء، حتى يؤذن ويتوضأ ويقول أنا أتوضأ واستعد ولا يمشي، فيضطر إلى أن يعجل في مشيه، وهذا خلاف السنة أن يعني يذهب يسير إلى الصلاة بسكينة ووقار، هذه واحدة، فهو سيضطر إلى أن يسرع. ثم يضطر أيضا إذا أراد الصف الأول أن يتخطى الناس الذين قبله، وهذا أيضا خلاف السنة، خلاف المشروع، بل هو مكروه ويصل إلى درجة المحظور. وأيضا هو في خطر يعني النقص الذي سيحصل عليه من عدم إدراك شيء من صلاته، أو إدراك الصف الأول، يعني حصوله في الصف الأول، أو إدراك تكبيرة الإحرام، أو قراءة الفاتحة ونحو ذلك. فلهذا ينبغي للمسلم المقيم السليم من الأعذار أن يستعد لصلاته الجماعة، صلاة الجماعة في وقت مناسب، وقت مناسب. وكلما كان أبدر إلى المسجد كلما كان أفضل. لكن حديث هذا الحديث حديث ابن عمر يدل على شيء آخر، وهو أن المقيم أو الذي أنيطت به يعني القيام بأمور المسجد والقيام عليه من المؤذن والإمام ونحوهما، أن وحتى الجماعة أن يلاحظوا أحوال جماعة المسجد، فلا يعجلوا بإقامة الصلاة عن الوقت المناسب الذي تعود عليه أهل الجماعة. نجد، وهذه أيضا لا بد أن بعضكم ولو في مرة لاحظها، كثير من الناس هداهم الله إذا أتى المسجد وانتظر قليلا، يكون بينه وبين مؤذن المسجد أو بين بعض جماعة المسجد نوع من النزاع والخلاف، أنه أقم عجل تقدم تأخر إلى آخر. الأولى بالمسلم أنه إذا ذهب إلى هذا المكان الفاضل، إلى هذه الفريضة، هذه الفريضة الواجبة عليه، أن تكون كما قلنا خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يستزيد منها بقدر ما يستطيع. ومهما تأخر، كم سيتأخر الإمام عن كم سيتأخر؟ يعني المعتاد، الوقت المعتاد ما بين ربع ساعة أو عشر دقائق إلى ثلث ساعة، وقت المعتاد غير صلاة الفجر. صلاة الفجر يحتاج إلى أن ينتظر لها زيادة حتى لأن فيها استعداد آخر. طيب فليزد خمس دقائق أخرى، عشر دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، ماذا ستنقص عليك منك هذه الدقائق التي تتأخرها في المسجد وأنت تكون في صلاة ما دمت منتظرا للصلاة، ما دمت منتظرا للصلاة؟ ينبغي أن يلاحظ الشرع، الإسلام يعني شرع ما ينفع الجماعة وما ينفع الفرد. فانظر إلى هذا الحديث، يقول كنا إذا سمعنا الأذان نتوضأ فندرك الصلاة. هذا فيه إشارة إلى أن الجماعة بما فيه يعني بمن فيهم الذي يتولى أمر هذه الجماعة ويقيم الصلاة ويؤذن، مطلوب منهم أن يراعوا أحوال جماعة المسجد، فلا يعجلوا بإقامة الصلاة قبل أن يدركوا إدراكها بقية الجماعة، خاصة أولئك المعروفون الذين ثابتين في الحي ومواظبين على الذين هم ثابتون ومواظبون على أداء الصلوات. وفيه أدلة أخرى هناك، الأشياء التي ذكرناها، فضل إدراك يعني حصول الصف الأول، فضل إدراك أول الصلاة كذا، واجتناب المنهيات من الإسراع الذهاب إلى الصلاة، خفض رقاب الناس. هذه الأمور لك أيها الفرد، لكل واحد منا أن يتجنبها، يتجنب المحظور ويعمل المطلوب من أجل أن يتحقق الهدف المقصود من الجماعة، وهو اجتماع الجميع الذين تجب عليهم هذه الجماعة في صلاة وإدراك فضلها جميعا، وما يتعلق ويترتب عليها من المصالح الأخرى الدنيوية والأخروية. نعم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. رواه مسلم والنسائي. وذكر التكبير في أوله أربعة، وللخمسة عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم، حديث أبي محذورة هذا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه أوس، فيه بيان مشروعية الترجيع، وهذا الذي استدل به الذين قالوا يجوز الترجيع في الأذان، وهو إعادة شهادة أن لا إله إلا الله مرتين مرتين، مرتين سرا ومرتين جهرا. قال علمه الأذان، هكذا علمه كما علمه السورة، علمه الأذان الله أكبر الله أكبر، هذه مرتان. وفي رواية، في رواية لهذا الحديث أربعة، كالأصل كرواية عبد الله بن زيد: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقولها. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله في سره، أو إذا قالها في سره يقولها جهرا، وهكذا يعني يكررها فتكون أربعا، ولهذا سموها ترجيعا. قال ثم قال: حي على الصلاة مرتين، وهذه لم يختلف فيها، تختلف فيها الرواية، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرة واحدة، وهذه لم يختلف فيها، تختلف فيها الروايات. الحديث رواه مسلم والنسائي. إذن ففيه دلالة على مشروعية الترجيع، أنه مشروع و يعني ليس بممنوع، وأن الأذان 19 جملة أو 19 كلمة، الإقامة 17 والأذان 19. كيف؟ قال الشيخ: قوله 19 كلمة لأن التكبير في أوله مربع، هذا الأذان يعني 4 مرات، والترجيع في الشهادتين يصير كل واحد منهما 4، هذه 8، والحيعلتين 4 تكبيرات، 12، نعم، والتكبير كلمتان 4، التكبير نعم الحيعلتين 4 كلمات، يعني لديك التكبير 4، التكبير مربع يعني 4 تكبيرات، والترجيع في الشهادتين يصير كل واحدة منهما 4، 12، 12، والحيعلتين 4، 16، والتكبيرتان كلمتان 19، وكلمة لا إله إلا الله 18، والواحدة الأخيرة 19. وقوله 17 كلمة، هذه في الإقامة، الإقامة أول الإقامة، نعم، بتربيع التكبير، بتربيع التكبير في الإقامة على قول، وكان الجمهور على أنها تثنى، لكن هذه الرواية فيها إشارة إلى التربيع وترك الترجيع. إذن الذي ترك في الإقامة هو الترجيع فقط، وزيادة قد قامت الصلاة مرتين وباقي ألفاظها كالأذان فتكون الإقامة ذلك المقدار، وهي 17 كلمة. الحديث يدل على ترجيع التكبير والترجيع على تربيع التكبير والترجيع وتكبير وتربيع تكبيرة الإقامة وتثنية باقي ألفاظها، وتقدم الكلام كما يقول الشيخ. نعم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه قال، لكن لك ما يعني الكلام الذي تقدم أن الشيخ رحمه الله تعالى يرجح جواء يعني مشروعية الترجيع، ويرجح أيضا تثنية الإقامة، والجمهور على أن الإقامة مفردة يعني أحد إلا التكبير في أولها وقد قامت الصلاة. نعم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فعلمه وقال: فإن كانت صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث فيه دلالة على مشروعية التثويب، صلاة خير من النوم. أين في حديث عبد الله بن زيد قول سعيد بن المسيب أنه قال فصارت من جملة الأذان، من جملة الأذان. وهذا حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه علمه كيف يقول، يقول يا رسول الله علمني سنة الأذان، فعلمه وقال فإن كان صلاة الصبح. وهذا فيه نص على أن التثويب إنما يكون في صلاة الصبح. فإن كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم. والحديث صححه ابن خزيمة، وإن كان في مقال لكن صححه بعض أهل العلم، الحديث مما يستدل به في هذه المسألة. نعم. باب رفع الصوت بالأذان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس. رواه الخمسة إلا الترمذي. هذا الحديث نص في مسألة يعني مشروعية رفع الصوت بالأذان، رفع الصوت ولو كان مفرد، ولو كان واحد، ولو كان لا يسمعه من البشر أحد، لأن المقصود به من مقاصده أمر أساسيا. المقصود الأساس هو دعوة أهل الجماعة الذين تجب عليهم الجماعة إلى الصلاة لأدائها، ومن مقاصده أيضا رفع هذه الكلمات المشعرة بالتوحيد وبمسائل العقيدة كما قلنا في أول درس كلها. فلما يكرر يذكر اسم الله وذات الله سبحانه وتعالى وصفة من صفاته وهو أنه الأكبر على خلقه، ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بصوت يسمعه من شاء الله أن يسمعه من مخلوقاته، وعندئذ يكون لهذا الذي رفع صوته بهذا الذكر الطيب المشروع يكون له ذلك الأجر العظيم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد له كل رطب ويابس، كل رطب ويابس. فيه هنا الحديث فيه يعني من صححه من أهل العلم فهو مما يحتج به، ويدل على استحباب مد الصوت في الأذان لكونه سببا للمغفرة وشهادة الموجودات له، ولأنه أمر بالمجيء إلى الصلاة، فكلما كان أدعى لإسماع المأمورين بذلك كان أولى. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبيه محذورة ارجع فارفع صوتك، في رواية أخرى لما أذن بصوت منخفض قال ارجع فارفع صوتك، وهذا أمر برفع الصوت، بل هذا الحديث هنا يعني أمر برفع الصوت، وهو تمثيل بمعنى أنه لو كان بين المكان الذي يعني قوله هنا، قوله في الحديث المؤذن يغفر له مدى صوته، مدى صوته، يقول هذا تمثيل وبيان يعني تقريب للمعنى، أنه لو كان بين المكان الذي يؤذن فيه والمكان الذي يبلغه صوته ذنوب تملأ تلك المسافة لغفرها الله له، لغفرها الله. هذا فيه يعني تأكيد على فضل الأذان وأنه سبب للمغفرة بشرطه كما قلنا، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث كالذي قبل، كالذي قبله، من حيث أن إنه يحث على الإتيان بهذه الشعيرة ولو كان الإنسان منفردا لوحده. قال إني أراك تحب الغنم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها لأبي سعيد الخدري، إني أراك تحب الغنم والبادية. طبعا الغنم والبادية، حب الغنم مستلزم في الغالب للخروج إلى خارج العمران وإلى البادية، وليس بالضرورة، قد يكون في البادية وليس له غنم، وقد يكون له غنم وليس في البادية، لكنهما في الغالب متلازمة. فيقول أراك تحب هذا، ومعنى ذلك أنك ستكون في بعض الحالات لوحدي. فإذا كنت في غنمك أو باديتك فلا تقل إنني خرجت عن الحاضر وعن المصر وعن الناس ولا حاجة إلى الأذان، بل لا أذن. فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، فيه هنا نص وطلب لأن يرفع صوته ولو كان لوحده، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت، بل فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن، أو لا يسمع، الحديث لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، لاحظ ولا شيء، الجن والإنس يسمعوا معلوم، لكن ولا شيء، الأشياء أيضا اللي حولك كذلك تسمع، كذلك تسمع، وقد سواء يعني شيء بالنسبة للحيوانات تسمع يعني ما في إشكال، لكن كلمة شيء تشمل الحيوان وغيره، معنى هذا أنه حتى سائر المخلوقات الجمادات يخلق الله فيها ما يجعلها تسمع هذا الصوت فتشهد لصاحبه يوم القيامة. نعم، وما من ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح رواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي. فقوله فارفع صوتك فيه دليل لمن قال باستحباب الأذان للمنفرد، وهو الراجح عند الشافعي، هو الراجح إن شاء الله تعالى، يستحب للمنفرد أن يؤذن ولا يقول أنا وحدي خلاص ما في حاجة للأذان، لا أذن، لأنك تكسب الأجر لهذا الذكر العظيم الذي طلب منك، وتكسب شهادة من يسمعك من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ولا غير عليك فيه. نعم، قوله في الحديث مدى صوت المؤذن أي غاية صوته، قوله جن ولا إنس ولا شيء، ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات، ولا شيء يعني أيضا يشهد له، كيف يشهد له؟ ما يشهد له إلا إذا سمع، والجمادات فهو من العام بعد الخاص، والحديث يدل والحديث الأول يبين معنى الشيء المذكور هنا، لأن الرطب واليابس لا يخرج عن الاتصال بأحدهما شيء من الموجودات. الحديث الأول يقول ولا رطب ولا يابس، وهنا يقول ولا شيء، إذن لا شيء يعم الحيوانات والجمادات. والحديث السابق بين أن الشيء من غير الحيوانات التي لها يعني خاصية السمع، الشيء أيضا يشمل الرطب واليابس، وكل شيء لا بد أن يكون إما رطب من المخلوقات من الكائنات أو يابس.